وهذا متصل آخر يسأل يقول: هل آدم عليه السلام لما نزل الأرض كان يصلي مثل صلاتنا هذه؟ لأني قرأت في أحد الكتب أنه لما مات صلى عليه أبناؤه، فكيف كانت صلاتهم عليه؟ الصلاة كانت مفروضة على الأنبياء والرسل والمؤمنين من قبل، وقد جاء خبر ذلك في القرآن والسنة، منها قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال سبحانه عن سائر الأنبياء في سورة مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. ثم قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فدل ذلك على أن الصلاة كانت مفروضة على الأنبياء جميعا، ودلت النصوص أيضا على أن صلاتهم كان فيها ذكر وقيام وركوع وسجود. قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أما التفصيل عن هيئة صلاتهم أكثر من ذلك فلم نقف فيه على شيء، ومعلوم أن الرسالات اتفقت في أصل الإسلام، وهو توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك، وتنوعت في الأحكام التفصيلية والشرائع، كما قال الله تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والله تعالى أعلم.